وهذا سؤال يقول: ما هو الوقت الأفضل لصلاة الضحى؟ عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. رواه مسلم. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا رمضت الفصال، أي حين تبرك أولاد الناقة بسبب شدة الحر، وذلك يكون في آخر وقت الضحى، ووقت الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال بنصف ساعة تقريبا، فالأفضل صلاتها في آخر وقتها، والله تعالى أعلم.